ماذا لو قلت لك أن هناك مفتاحاً واحداً، عبارة بسيطة واحدة، تستطيع بها أن تمحو ذنوبك، وتفرج همومك، وترفع درجاتك، وتضمن بها أثمن شفاعة في أصعب يوم ستمر به؟ ماذا لو كان هذا المفتاح ليس سراً، بل كنزاً تركه لنا العلماء، ينتظر فقط من يكتشفه ويستخدمه؟ أهلاً بكم في كنوز منسية، البودكاست الذي ينفض الغبار عن أعظم كنوز تراثنا. اليوم سنغوص في رحاب جوهرة فريدة، كتاب اسمه وحده يبعث على الشوق، القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع. المقطع الأول، خريطة الكنز وصانعها الماهر. تخيل أنك تملك خريطة كنز، ليست أي خريطة، بل خريطة موثقة ومختومة من أعظم الخبراء. هذا بالضبط هو كتاب القول البديع. صانع هذه الخريطة هو الإمام الحافظ شمس الدين السخوي، التلميذ النجيب لأسطورة علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني. لم يكن السخوي مجرد جامعاً للروايات، بل كان كالصيدلي الخبير الذي يتأكد من كل مكون في دوائه. كل حديث، كل قصة في هذا الكتاب وضعها تحت مجهر علمه، فبين لنا الصحيح والموثوق. هذا الكتاب ليس مجرد كلام جميل، إنه علم دقيق وروحانية عالية تجتمعان معا. إنه ليس كتابا عن فضل الصلاة على النبي فحسب، بل هو الدليل الشامل الموثوق لهذه العبادة العظيمة. المقطع الثاني، لماذا هذا الكنز سيغير حياتك؟ حسنا، ما الذي سنجده داخل هذا الكنز؟ استمعوا جيدا لهذه المعادلة الربانية المذهلة. أولا، الاستثمار الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه بها عشرا. تخيل أنت تدعو لأكرم الخلق مرة فيثني عليك رب الخلق 10 مرات، أي كرم هذا؟ ثانيا، الوصفة السحرية لهمومك. استمعوا لهذه القصة الواقعية من حياة الصحابي أبي بن كعب. جاء أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، سأجعل لك ربع دعائي. فقال له النبي: إن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: إن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: إن زدت فهو خير لك. وأخيرا قال أبي: يا رسول الله، سأجعل لك دعائي كله. وهنا جاء الوعد الذي يهتز له القلب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كل همومك، ديونك، مرضك، قلقك على مستقبلك، مشاكلك العائلية، كلها تكفى. وكل ذنوبك، ماضيك الذي يؤلمك، تقصيرك، كله يغفر. كل هذا مقابل أن تجعل لسانك رطبا بالصلاة على الحبيب. ثالثا، بطاقتك الذهبية ليوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. في ذلك اليوم العصيب ستكون الأقرب إليه، الأحق بشفاعته. المقطع الثالث، كيف تبدأ رحلتك الآن؟ الدليل العملي. الآن كيف نطبق هذا عمليا؟ القول البديع لا يتركنا حائرين. الطريقة الأفضل هي صيغة الإبراهيمية التي نقولها في صلاتنا، تلك التي اختارها النبي بنفسه. والطريقة الأسهل بسيطة جدا، كلما سمعت اسمه قل صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات القليلة تفتح لك كل أبواب الخير التي ذكرناها. اجعلها جزءا من روتينك. بعد كل أذان صل عليه قبل أن تدعو. يوم الجمعة اجعله يوم الحصاد، أكثر منها قدر ما تستطيع، فصلاتك تعرض عليه باسمك في هذا اليوم. في دعائك ابدأ دعائك واختمه بها، فالدعاء بين صلاتين مقبول بإذن الله. المقطع الرابع، تحذير من القلب، لا تكن أنت المقصود. وهنا يضعنا الكتاب أمام مشهد مهيب، مشهد يجب أن يقشعر له بدن كل مؤمن. صعد النبي صلى الله عليه وسلم درجات المنبر. عند الدرجة الأولى قال آمين. عند الثانية قال آمين، وعند الثالثة قال آمين. سأله الصحابة باستغراب فقال لهم إن جبريل عليه السلام أتاه وقال له: يا محمد، بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. هل تتخيلون؟ أعظم ملك يدعو وأعظم نبي يؤمن، على من؟ على من يسمع اسم حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ثم يبخل بلسانه عن الصلاة عليه. فلا تكن أنت المقصود بهذا الدعاء، لا تكن البخيل الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم. الخاتمة. دعوتك الشخصية. كتاب القول البديع ليس مجرد حبر على ورق، بل هو دعوة شخصية من الإمام السخوي لكل واحد منا، دعوة لنعيد إحياء أعظم صلة تربطنا بنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكنز، وهذه هي خريطته، والآن الكرة في ملعبك. تحدي هذا الأسبوع: اجعل لك ورداً يومياً من الصلاة على النبي ولو 100 مرة. لاحظ كيف سيبدأ الهدوء والسكينة والبركة تتسلل إلى حياتك. ابدأ الآن، الآن ونحن نتكلم. ردد معي بصوت خافت أو في قلبك: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.